سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سون حريص نحريص قوت أهانيد نحريص متقضب أهانيد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وحاليني هي هف مارت مبعيسة بها سؤاد أمارت متسرية وقوم كيس وكسرية سبحانه وتعالى علميسنا وعمدكو ببحوالباء والله مارت أبو ري وحكستو مارت دميسترنا دميسترين أبوركوض ومارت إكيي أبو عمدك مارت أبورك جانقوي وحكستو مارت أبوركوض جانقوي ودميستري هنونيين وحو الله وترك لكو هنونيي ومعنها تصي أبو عمدك صوصاري داقة أي مارت حولها داقان وحونا كي مركو عقارها إيدوك هاي كدب وحاوي مارت مدن ومعنها أنقغي ونمذوبادي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. أبو حير نبي محمد وقرانك وانكو أخرسين هنا من هي المام الدونتد انتو أبو وترقل إنا لو هي المانسيين مويانة أبنا وامد أق وحمارت كر لو قادو إي وحا لقريبا وحكا قرسون لما أركو. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. وانكو سهلي نبي رأيبا مارت نبي يو تي فضدهد معناها ودد الجنة أو فضدهد أيانكو سهلينا واني وانضا وحباي ترتا. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وحين وحترت واندا ازواني نيسا عيد الله عيد ايبك عبسان ويبك بقيسو وحا كفوغا واندا اي وعدي البحينيسا كو مارت انكارت اي كو دعادي او دور درسدي كاسو غلي نار اد وين. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كدي من مركو نارتاس غلو كوما دح مارت دينتو مانا كو دح نولاد معناها نولل اي مارت غير اي و دخيا ديباتا اي كو سوغي هي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وحاليبان أدمات ويرينك نفتي سهفو أو إلالي أو شرك إيمارت ذنوبتك إلاليو حسنا ربي إيسا مغ إيسا صلاةنا دكذا أو إلاليو. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. مارت وحسما از دور نيسان ويرى ايبان نولاشة تن اي دو معنى ادوية دو اي از دور نيسو آخرة ذيك دور نيسان هاس اهاتي ويرى ايبان مدد دنب او آخرة ذا ايا وحيك خير بدن تي مدد دو ادوية ذا ايا ذا ايانا باقي نقشة بدن آخرة ذا ايا مد مارت وحاوي ولية جوكتا. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. مثل كان القرآن كبير ايبان وحوكسوناي كتبه هراء لسود جي أيو كسونا معناها ميعي في شيء كذي سئنو تبكي إيمان دونا أيو كسونا قلبهان وحو آدوسي سونا كتبتي لسود جي نبي الله إبراهيم إيه نبي الله موسى